انا اقول لا اقول لأهل غرفكان لبيك غرفكان لبيك غرفكان. ارتحل يا طير عن السراب. منها صف وجنوده شرفت بفعالها قدرة حركات في مرافع عز مشهود قمح والتاريخ.